فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فوالله في جواز الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، بل قال بعض العلماء فيه مشروعية الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، والحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا، فمن حلف بغير الله فقد أشرك.